يلا سمحت ايش السؤال مثلا. اذا دخل في يوم الجمعه اذا دخل احد المسجد ولم يخطب فعليه ان يسجد سجدتان خفيفتان دون ان يركع ام يرفع؟ ماذا تقصد بالسجدتين؟ سجدتين خفيفتين والامام يخطب غير ركعتين يعني؟ من ناحية المسجد غير ركعتين. اسمع يا اخي الله يهديك، تقصد بالسجدتين ركعتين؟ نعم. طيب اذا اعد السؤال الان، ارفع السجدتين وضع مكانهما ركعتين. اعد السؤال. اذا دخل احد المسجد يوم الجمعة الامام يخطب احسن يسجد السجدتين خفيفتين ركع ركعتين نعم. قال عليه السلام إذا دخل أحدكم مسجد يوم الجمعة فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يصليهما ركعتين خفيفتين، بمعنى يقرأ الفاتحة ولا يزيد عليها. واضح؟